نعم، إذا قدم الإنسان إلى بلد يخالف بلده في الرؤية، أي أنه سابق على بلده في الرؤية وأدركه العيد في البلد الذي قدم إليه، فإنه يفطر معهم، يجب عليه أن يفطر ويقضي اليوم الذي فاته. فإذا كان الشهر 29 يوما فإنه لم يصم إلا 28 يوما، فيجب عليه إذا كان بعد يوم العيد أن يقضي ذلك اليوم الذي فاته. يقول السائل: إذا تزوج رجل مسلم من امرأة كتابية في الكنيسة، فهل يعتبر هذا الزواج صغيرا أم ماذا يترتب عليه؟ إيش؟ يقول السائل: إذا تزوج رجل مسلم من امرأة كتابية في الكنيسة، فهل يعتبر هذا الزواج صحيحا أم بدون جزاكم الله خيرا وماذا يترتب عليه؟ يجب إذا تزوج الإنسان امرأة غير مسلمة أن يكون العقد على مقتضى الشريعة الإسلامية، فيزوجها مثلا وليها، ويكون هناك شهود يحضرون العقد كما يكون هذا في العقد على مسلمة. وأما المكان فإن تهيأ أن يكون في غير الكنيسة فهو الأولى، وإذا لم يتهيأ إلا في الكنيسة فإنه لا يمنع صحة النكاح. يمكن من رجليك، هذا يضعف من رجليك. نعم يلا. يقول السائل: إذا كان مؤذن المسجد يمنع بعض المصلين ويقول هذا المسجد حقي لأنه موظف من الحكومة والمسجد الحكومة حكومة، الظاهر أن هذا لا يكون. ما أظن أن مؤذن يقول للناس اخرج منها. الله عمرك ما نعني أنا الممنوع تطلق، ممنوع يقول لك اشرق انت شوف احترق من هناك لانك ما عليك ذبحني. اعوذ بالله، ممنوع المسجد حقك وانا موظف الحكومه وانا المعدل لا اخاف الله بل لا، والمسجد مليان يعني يقول انت ما صلي انت حالك؟ اي نعم. لا ما يصير على حتى ان يتخرنا دقيقه او دقيقه في عشيه جمعه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. تقنط العصر؟ اي نعم. لا بعد صلاه العشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، انك تقضي ولا يقضى عليك، استغفرك ربي واتوب اليك. سجدنا الوجه، السلام عليكم السلام. وش طلبت؟ دينك ناقص، قول ايش طلبت لك؟ قول ايش طلبت لك؟ لم ينضرب من 6 شهور. كفتونا اجلاكم الله خير ورحم الله والدك. الحكومه تبدا تشد جميع الكفر للإسلام، وهذا جاي يمنعنا في الطائف. طيب. اي والله في الطائف. هدي الله ان شاء الله. اكتبونا رحم الله والدك. وان المساجد لله. قال له حقا. قال لنا جدا جدا، وانا المتوظف في الحكومه وانا المعدل. اي والله. اقول لها ان شاء الله ينظر في موضوع، اقول ينظر في موضوع ان شاء الله. اقول ما دام في المكان اللي انت قلت في أي مكان هو؟ طيب حويل. يعني يصير إن شاء الله خير. أقول يصير إن شاء الله خير. حلو الله خير كل الأمارات. نعم يلا. هذا آخر سؤال هذا اليوم: ما هو الدليل على أن من فطر صائما فقد بعد من النار؟ هذا لا أعرفه، هذا الحديث أن من فطر صائما فقد بعد من النار لا أعرفه، لكن مشهور من حديث سلمان أن من فطر صائما كان له مثل أجره. وحديث سلمان رضي الله عنه فيه ما هو معلوم لأهل العلم بالحديث. يقول السائل: والدتي متزوجة من رجل غير والدي، وهو يدفع إلى والدتي في كل شهر مصروف لي، ويترك لها حرية التصرف لي، فهل يجوز لي أن آخذ ما تعطيني منه والدتي مع العلم أن والدتي والدتي عندما تعطيني هذا المال تخفيه عن زوجها؟ إن كان هذا المال مع العلم أن والدتي عندما تعطيني هذا المال تخفيه عن زوجها. ها؟ عن زوجها. وش المال عندما تعطيني هذا المال إيش؟ عندما تخفيه. نعم.